سرنا على موج البحار بحارة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. في أول لحظات خلافته وفي أول خطبته قال أبو بكر رضي الله عنه: ولم يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل. أبو بكر رضي الله عنه كان شاهد عيان على تاريخ الإسلام، كان أول من أسلم، فعاين ولادة الإسلام في بيئة مكة، ثم عاين الإيذاء والتعذيب والحصار، وعاين الهجرة، وفي الهجرة عاين أبو بكر نزول الوحي وقول الله تبارك وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبشر سراقة بن مالك: ما بالك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. ثم كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وفي المدينة نزل الإذن بالجهاد في سبيل الله، وسمع أبو بكر هذه الآية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وشهد أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، يعني المعارك كلها، ثم رأى بنفسه فتح مكة، ورأى إسلام القبائل وإتيانها للنبي صلى الله عليه وسلم طائعة مبايعة، فكان أبو بكر شاهد عيان على تاريخ الإسلام، ورأى كيف أن الأمة الإسلامية انتقلت من الذل والتعذيب والاستضعاف إلى القوة والتمكين بسبب الجهاد الذي كان أبو بكر أحد شهوده والمبرزين فيه. كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارة، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب. هل الحق يكفي مجردا بغير قوة؟ يسأل بعض الناس: هل الحق يحتاج إلى القوة؟ الواقع أيها الإخوة الأحباب أنه لا بد للحق من قوة. لو أن الناس يهتدون بمجرد معرفة الحق فقط لما ظهر في هذه الدنيا كافة مظاهر القبيلة والعشيرة والدولة، لما كان هناك قانون ولا جيوش ولا مخابرات ولا أسوار ولا قلاع ولا حروب، كانت أي مشكلة بين طرفين يمكنها أن تحل بمجرد جلوسهم معا، فالطرف الذي يعرف الحق يهتدي إليه. لكن الواقع أن هذا لم يكن، وأن الدنيا ظهرت فيها كل هذه المظاهر لأن الناس لا يهتدون بمجرد معرفة الحق. الإنسان في نفسه يعرف من نفسه أنه لا يفعل الحق لمجرد أنه يعرفه، بل كثيرون الذين أكثر الناس هم من يقدمون على الذنب وعلى المعصية وعلى الجريمة وهم يعرفون أنها ذنب ومعصية وجريمة. الواقع أن القلة القليلة الفاضلة هي التي تنحاز للحق لمجرد أن تعرفه، أما عموم الناس عموم البشر فلا يردعهم عن الجريمة إلا العجز أو الخوف، إلا العقاب والعقوبة. فكان لابد للحق من قوة تحميه وتنقذه من أسر الباطل الذي يريد أن يهيمن عليه. هذا إذا كان في حال الأفراد، فهو في حال الدول أشد وأعظم. السلطان هو أقوى غرائز البشر، يستطيع الطاغية أن يأخذ قرارا بإبادة مئات آلاف البشر، ملايين البشر، لكي يظل مستقرا في سلطانه. قالت العرب: الملك عقيم، لأن الرجل يقتل ابنه والابن يقتل أباه والأخ يقتل أخاه من أجل الملك. وإذا كان الملك تدبر فيه المؤامرات تجاه الأقوياء فكيف يكون الحال تجاه الضعفاء؟ إذا كانت شهوة الملك تستطيع أن تفصم عرى الرحم والوداد والزمان الطويل، فكيف يفعل الطاغية بمن لا ود له ولا عشرة معه ولا اعتبار له؟ الدولة هي مركز المطامح والمطامع، وهي الشهوة التي يرفض لأجلها الحق إن كان الحق ينافي هذا السلطان. كثيرون يعرفون الحق ولا يتبعونه لأسباب كثيرة، قد يكون لطغيان الشهوة، كما قال قوم لوط لنبيهم: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هم يعرفون أن ما فيه من الشهوة هو دنس ورجس ورجس، ولكنهم يخرجون آل لوط مع ذلك. قد يكون لإلف العادة، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قد يرفضون الحق لأن الحق يدمر شبكة من المنافع والمصالح التي تكونت معهم. هم يعترفون بأنه الهدى، ولكنهم إذا اتبعوه تبدأ شبكة المصالح القائمة على الأصنام والاقتصاد والمكانة تهتز بين العرب العبيد الذين سيصيرون أحرارا. هكذا هناك شبكة من المصالح قد يهددها وجود الحق، فلذلك يرفض الحق رغم معرفة أنه الحق. أسباب كثيرة قد تمنع من اتباع الحق رغم معرفته، والواقع أنه طالما كان الحق ضعيفا فلا يغري هذا أحدا باتباعه إلا القلة الفاضلة من النبلاء كما ذكرنا في بداية الأمر. وعامة ما يقول هؤلاء الناس هو أمر يبدو فيه احتياجهم للقوة، وقالوا: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما نقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. وكم وجه الأنبياء بقول أقوامهم: فأتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ويصل التحدي إلى أن قالوا: وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وضرب الله لنا مثلا على مثل هذا ببني إسرائيل. بنو إسرائيل الذين كان يخضعهم فرعون، لما خرجوا وأنجاهم الله تبارك وتعالى مع موسى، لم ينضبطوا ولم يتبعوا الشرع إلا لما رفع الله عليهم جبل الطور كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم، حينئذ كانوا يلتزمون وينضبطون. أما غير هذا فقد كانوا يتمردون على الأنبياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. فإذا كان أنبياؤهم أقوياء يملكونهم ويسوسونهم فقد كانت تجري أمورهم على خير حال، أما حيث كان أنبياؤهم مستضعفين فكما قال الله تبارك وتعالى: أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا ما فهمه الخلفاء الراشدون الذين رأوا قصة الإسلام منذ بدايتها. رأى الخلفاء الراشدون، وكلهم كانوا في مقدمة من أسلموا إلا سيدنا عمر تأخر إسلامه قليلا، لكنهم رأوا كيف كانت بيئة قريش، بيئة مكة، ترفض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع اعترافهم بأنه الحق. ولذلك منذ أن جاءهم النبي، بعدما كان الصادق الأمين، صار كاهنا وساحرا وكذابا ومجنونا ويفرق بين الرجل وامرأته والابن وأبيه، وعرضوا عليه ما شاء لأجل أن يتخلى عن هذه الرسالة التي تهدد موقعهم، رغم أنهم يعرفون أنه الصادق الأمين وأن ما جاء به هو الحق، كما قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني منهم من كان يوقن بأن هذا هو الحق ولكنهم جحدوا بها كبرا عليها. فعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم الأموال والنساء والسلطان والطب وهكذا لكي يتخلى عن هذه الرسالة. هذا المشهد الذي رآه الخلفاء الراشدون، ثم رأوا مسار الإسلام إلى أن عاد، إلى أن جاهد المسلمون وعادت دولة الإسلام دولة قوية، هو الذي أفهمهم هذه الكلمة التي نطق بها أبو بكر: ولم يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل. ولهذا فالجهاد دائما هو ثورة المسلمين الكبرى. الجهاد كما يقول الأستاذ جلال كشك رحمه الله هو ثورتنا الدائمة، ومن أجل هذا كان المسلمون هم أعداء دائمين للمستبدين. فالمستبدون حتى إنهم منذ أن نزلوا، يعني منذ أن حكمونا، والمحتلون منذ أن نزلوا بلادنا، وهم يحاولون نزع هذا الجهاد من الأمة الإسلامية. نابليون لما نزل إلى مصر ادعى أنه صديق للسلطان العثماني، وأنه أسلم، وأنه يحترم القرآن والإسلام أكثر من المماليك، محاولا نزع صفة الجهاد من المسلمين. الإنجليز حينما احتلوا الهند جعلوا من عملائهم قادة لأحزاب دينية تنزع الجهاد وتنشر فيهم طاعة ولي الأمر، حتى لو كان ولي الأمر هذا إنجليزيا من الكفار الأصليين. وهكذا لا تزال مناهج التعليم والإعلام تشوه الجهاد وتنزع سيرة المجاهدين، محاولة إخراج جيل لا يرى أن الجهاد أصل أصيل من مهمات الدولة الإسلامية. بينما الواقع، وهو ما نراه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الجهاد كان من أهم مهمات الدولة الإسلامية منذ نزل قول الله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وهو يوصي عند موته: أنفذوا بعث أسامة، أنفذوا بعث أسامة. وكان بعث أسامة جيشا مسلما يتوجه لقتال الروم، وهم القوة العظمى الأولى في العالم في ذلك الوقت. لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حول. الذي يختار أن يكون ضعيفا يختار أن لا يكون صاحب قرار، وأن يكون صاحب القرار فيه هو غيره. نحن إذا نظرنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سيرة الخلفاء الراشدين سنجد أن المسلمين جاهدوا على ثلاث جبهات. أما الجبهة الأولى فهي إنشاء الدولة الإسلامية وتأمينها وتقويتها، وهو الذي كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم منذ الهجرة حتى وفاته، ثم هو الذي فعله أبو بكر رضي الله عنه حينما جاهد المرتدين وجاهد مانع الزكاة، وهو كذلك الذي فعله علي رضي الله عنه حينما قاتل من امتنع عن بيعته وهو الإمام الشرعي الذي تجب طاعته. الأمر الثاني هو جهادهم للفتح ولنشر الدعوة الإسلامية، وهو الذي كان في عصر أبي بكر وفي عصر عمر وفي غالب عصر عثمان رضي الله عنه، إذ انتشرت الفتوحات شرقا وغربا، وكانت من أعجب فتوحات التاريخ بل أعجبها على الإطلاق، وهي الفتوحات التي أثارت انبهار المؤرخين والمستشرقين الغربيين. ويمكن أن نأخذ منهم قول مستشرق واحد فقط، وهو المستشرق الفرنسي إدوارد بروي الذي يقول: ظهر الإسلام كالشهاب الساطع فحير العقول بفتوحاته السريعة القاصمة وباتساع رقعة الإمبراطورية التي أنشأها. نحن أمام شعب كان للأمس الغابر مجهول الاسم مغمور الذكر، فإذا به يتحد ويتضام في بوتقة الإسلام. هذا الدين الجديد الذي انطلق من الجزيرة العربية اكتسحت جيوشه ببضع سنوات الدولة الساسانية وهدت منها الأركان، ورفرفت بنوده فوق الولايات التابعة للإمبراطورية البيزنطية في آسيا وإفريقيا، باستثناء شطر صغير منها يقع غربي آسيا الصغرى. ولم تلبث جيوشه أن استولت بعد قليل على معظم إسبانيا وصقلية، وأن تقتطع لأمد من الزمن يقصر أو يطول بعض المقاطعات الواقعة في غربي أوروبا وجنوبيها. ودقت جيوشه بعنف شديد أبواب الهند والصين والحبشة والسودان الغربي، وهددت غاليا والقسطنطينية بشر مستطير. وقد تهاوت الدول أمام الدفع العربي الإسلامي كالأكر، وتدحرجت التيجان عن رؤوس الملوك كحبات سبحة انفرط عقدها النظيم. وهذه الأديان التي سيطرت على الشعوب والأقوام الضاربة بين سرداريا والسنغال ذابت كما يذوب الشمع أمام النار، وانجلى غبار الفتح وصلصلة السلاح عن إمبراطورية جديدة ولا أوسع، وعن حضارة ولا أسطع، وعن مدنية ولا أروع عول عليها الغرب في تطوره الصاعد ورقيه البناء، بعد أن نفخ الإسلام في قسم موات من التراث الإنساني القديم روحا جديدة عادت معه إلى الحياة فنبض وشع وسرى. حرر المسلمون المستضعفين من العباد من تحت أيدي الظالمين، وكان شعارهم قول الله تبارك وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وكان السفير المسلم يذهب فاتحا وهو يقول: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. لولا الجهاد لكنا الآن نعبد الأصنام، أو نعبد الخرافات والأوهام، أو حتى نعبد الملوك والحكام. أما حيث نبت الجهاد في هذه الأمة واستطاعوا أن يحرروا هذه الشعوب، فنحن الآن إنما نعيش في ظل هذه النعمة التي وصلتنا بسيوف المجاهدين. ولذلك كان المجاهدون أثقل الناس ميزانا، لأنه بسيوفهم فتح الله تبارك وتعالى قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما. يقول الإمام ابن عطية الأندلسي في تفسيره المشهور: والجهاد فرض كفاية على المسلمين، إلا إن نزل العدو بأرض المسلمين فالجهاد حينها فرض عين. ويقول ابن تيمية رحمه الله: وأما دفع الصائل الذي يفسد الدين والدنيا فلا شيء بعد الإيمان بالله أوجب من دفعه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار. لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. ورؤوسنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار. رمضان.